ننتقل إلى مد اللين. ومد اللين هذا كذلك من انفرادات الراوي ورش، لم يقرأ أحد من القراء بهذا المد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا لنتعرف على حروف اللين أو حرفاء اللين. ما هما حرفاء اللين؟ حرفاء اللين كنا في المدونة السابقة تكلمنا على ماذا؟ على حروف المد إذا أتى بعدها همز أو سكون أو قبلها همز. الآن نتكلم على حرفاء اللين وهما الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما. نعم، واو ساكنة وياء ساكنة انفتح ما قبلهما. نعم، واو وياء سكنة وانفتح قبلهما. هذا مقال إمام ابن الجزري في منظومته. فإذا تعرفنا الآن على حرفاء اللين. فإذا وقع أحد هذين الحرفين وقع بعدهما همز في نفس الكلمة سواء كانت هذه الهمزة مع الياء أو مع الواو متوسطة في نفس هذه الكلمة أو كانت متطرفة. إذن نأخذ التعريف لمد اللين. المراد في رواية ورش هو أن تأتي الواو أو الياء ساكنتين مفتوح ما قبلهما ووقع بعد كل منهما همز في كلمة واحدة سواء كانت متوسطة أو متطرفة. أعيد التعريف بارك الله فيكم، هو أن تأتي الواو أو الياء ساكنتين مفتوح ما قبلهما ووقع بعد كل منهما همز في كلمة واحدة سواء كانت متوسطة. كيف يعني متوسطة؟ مثال: كهيئة. لو لاحظنا كلمة كهيئة وشيء، هذه متطرفة يا أخ صوت الحق. أولا المتوسطة كلمة كهيئة الطير أو كما يقرأ ورش كهيئة الطائر، كهيئة. نعم، نلاحظ أن الياء ساكنة أليس كذلك؟ وقبلها مفتوح وأتى بعدها ماذا في نفس الكلمة؟ همز. فهذه تسمى، وهذا يسمى بمد اللين المتوسط. مثال كلمة سوءة أخيه، سوءة، هذه كذلك من المتوسطة. كذلك كلمة شيئا المنصوبة عندما نقف عليها شيئا، هذه كذلك من المتوسطة. أما المتطرفة كما ذكر الأخ صوت الحق بريئة هذا من مد المتصل ولا تقرأ بريئة كذلك، وإنما قرأت عندهم برية لا تقرأ بالهمز. أما المتطرفة كشيء وكسوء هذه متطرفة. نعم بارك الله فيك أخ اكزت. شيء وسوء هذه من المتطرفة. هل أنتم معي بارك الله فيكم؟ حفظ ورش وخلف عن حمزة في قراءة الآية التالية: هل ترى لهم من باغي أن خلف فهتاهم. نعم بارك الله فيك، هناك خلاف بين حفظ وورش وخلف والكسائي، هناك خلاف كبير، ولكن نحن الآن في رواية ورش وفي أصول رواية ورش. بارك الله فيك أخ إز جزاك الله خيرا على يعني ما أتيت به، ولكن نحن الآن في رواية ورش، وأما الخلاف الموجود كبير وكثير، كثير بين خاصة بين خلف وورش وحفص ما شاء الله. وإن شاء الله بعدما ننتهي من رواية ورش، إذا حبيتم يعني أحببتم أن نأخذ رواية خلف فهذا شيء جميل. إذا نأتي إلى مد اللين لورش الذي اختص فيه ورش. قلنا إذن هو أن تأتي الواو أو الياء ساكنتين مفتوح ما قبلهما، ووقع بعد كل منهما همز في كلمة واحدة سواء كانت متوسطة الأمثلة التي ذكرناها كهيئة وسوء وشيئا، أو متطرفة كشيء وسوء. حكم هذه الكلمات أو هذا المد عند ورش، حكمه التوسط أو الطول، أي يقرأ بوجهين، بالتوسط ويقرأ كذلك بالطول، والتوسط مقدم على الطول، أي يقرأ بالأربع حركات أو بالست حركات. الآن مثلا كلمة كهيئة يقرأ، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كهيئة الطائر، كهيئة الطائر، كهيئة. لاحظنا أن قرأناها مرة بالتوسط ومرة بالطول. كذلك كلمة شيئا، شيئا، شيئا، لو كانت واو مثلا سوء، سوء، نقرأها مرة بالتوسط ومرة بالطول. سواء وقفنا على هذه الكلمات أو قرأناها بالوصل، شيء مثلا شيء، شيء، لاحظنا بارك الله فيكم. إذن نقرأ هذه الكلمات مد اللين بالتوسط أو بالطول سواء وقفنا أي وقفا أو وصلا. أسأل سؤال بارك الله فيكم، لو قرأنا لحفص كلمة سوء ووقفنا عليها كيف نقرأها بارك الله فيكم؟ لو وقفنا على كلمة سوء كيف نقرأها لحفص؟ مد عارض كيف؟ بالتوسط لحفص. 6 2 4 6، أحسنت، له الأوجه الثلاثة لأنه مد لين عارض. ولكن لو قرأناها لورش ووقفنا عليها، لو قرأناها لورش ووقفنا عليها يقول 6، نعم 4 أو 6 حركات، يعني توسط أو طول، لا نقرأ بالقصر، لا نقرأ بالقصر. فلاحظنا الفرق بينهما. فإذا هذه الكلمات سواء وقفنا عليها أو وصلناها فلورش التوسط والطول فقط، لا نقرأ له بالقصر. أما باقي القراء لو وقفنا على هذه الهمزة المتطرفة قرأنا لهم بالقصر والتوسط والطول، لأنها أصبحت في باب مد اللين العارض للسكون، فيجوز فيها القصر والتوسط والطول. أما لورش لا يجوز فيها إلا التوسط والطول. ولكن لو إذا لم تكن همزة كخوف وبيت فهذا حكمها للجميع، للجميع القصر والتوسط والطول، ورش وغير ورش. هل لابد من التزام بالمدود؟ طبعا لابد من التزام بالمدود يا أخي إصلاح، وإلا كيف نفرق بين الروايات؟ فإذا أنت قرأت بالقصر في مد اللين في هذا المد لورش، كيف تقرأ؟ أي الخلط بينهم، يعني مرة تقرأ بالتوسط ومرة تقرأ بالطول في نفس القراءة؟ لا طبعا، هذا خلط وهذا تركيب وتلفيق، لا يجوز القراءة به. وخاصة للعالم بأن هناك ماذا؟ هناك، لا أقصد في الرواية الواحدة. كيف يعني تقصد في الرواية الواحدة؟ في رواية ورش مثلا، كما قلت لك بارك الله فيك، في أي رواية من الروايات إذا كنت تقرأ بمد مثلا، في رواية ورش قرأت بالتوسط في المد اللين، فعليك بأن تقرأ بالتوسط بمد اللين أينما حل هذا المد، العارض يجوز المد باثنان وأربع وست في نفس القراءة. كيف بارك الله فيك أن تقرأ به الاثنان والأربع والست؟ نقرأ هذا يسمى بالخلاف الجائز بارك الله فيك، سواء كان مد اللين العارض أو المد العارض. مثال بيت، نعم وقفت وقرأت بيت، أليس كذلك؟ لا تأتي وتقرأ مرة أخرى، ترجع مرة أخرى وتقول بيت، وترجع مرة ثالثة وتقول بيت. لا، إذا التزمت بوجه تقرأ به، إلا إذا كان في حال التعليم وقال لك المدرس أو الشيخ اقرأ بالوجه الآخر أو الذي بعده، فهذا لا شيء فيه. ولكن عندما تقرأ في الصلاة أو تقرأ في حفل أو تقرأ أمام ناس، فليس لك إلا بوجه آخر، وخاصة في الخلافات الجائزة، ليس الخلاف الواجب، الخلاف الجائز. مثال الوقف على العارض للسكون، مثال أوجه البسملة، هذه أوجه أو تسمى خلافات جائزة، فتختار وجه واحد وتقرأ به بارك الله فيك. أمد مثلا في بيت وأقصر في خوف، لا لا لا لا، إذا التزمت في موضع تقرأ به بارك الله فيك، تقرأ به، نعم، لا تقرأ مرة بقصر ومرة بتوسط ومرة بطول. لماذا تقرأ؟ لماذا تفعل هذا؟ فإن كنت تفعل مثلا للتزيين وحسن الأداء فهذا لا يجوز بارك الله فيكم، لأن كما قال الآن أخ إصلاح، وهذا قول الإمام ابن جزي رحمه الله، واللفظ في نظيره كمثله. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. إذن هذا هو مد اللين، هذا هو مد اللين الذي كان لورش، ونقدم دائما وجه التوسط ثم نقرأ بوجه الطول، وقلنا سواء كان في حالة الوقف أو في حالة الوصل. فإذا لو أتينا وقلنا ما هي شروط مد اللين عند ورش، أسأل سؤال، ما هو أو ما هي شروط مد اللين عند ورش؟ من يستطيع أن يذكر لي على حسب التعريف وعلى حسب ما أخذنا الآن؟ أنت أخ علي، هذا شرط واحد، أن يكون الهمز، أن يقع حرف اللين بعد همز، أن يقع حرف اللين قبل همز وليس بعد همز، وأن يكون في نفس الكلمة. أحسنت أخ صوت الحق. أن يلتقي أحد حرفي اللين مع الهمز في كلمة واحدة متصلة. الشرط الثاني أن يكون الهمز بعد حرفي اللين. نعم، أن يكون حرف اللين قبل الهمز وليس بعده. نعم بارك الله فيكم، هذا هو شروط المد. الحمد لله، ونسيت المرض كذلك. إذن يخرج بقيد الاتصال كلمة خلو إلى، نعم، وابني آدم، نعم أحسنت يا أخ علي، هذه من يعني نخرج ما أتينا به في الشروط. فلو قلنا بني آدم أو خلو إلى مثلا، خلو هذا حرف لين، أليس كذلك؟ وإلى، وإلى بعدها ماذا؟ همز، ولكن هناك انفصال، فهذا الانفصال أدى إلى ماذا؟ إلى عدم توفر أحد الشروط وهو الانفصال، والشروط لابد أن يكون في اتصال، أي من كلمة واحدة، من كلمة واحدة. الآن نأتي إلى المستثنيات بارك الله فيكم، ثم يعني ينتهي أو تنتهي دروس المد. مستثنيات مد اللين لورش، استثنيت لورش من مد حرف اللين هذا ثلاث كلمات، ثلاث كلمات، اثنتان متفق عليهما وواحدة مختلف فيه. ثلاث كلمات، نعم. الأولى التي اتفق على عدم الإتيان فيها بمد اللين، وهي كلمة الموؤودة، كلمة الموؤودة. الكلمة الثانية كلمة موئلة، أحسنتم، هاتين كلمتين أليس كذلك؟ الموؤودة المقصود بها ماذا؟ الواو التي بعد الميم وبعدها همز، لأن هذه الكلمة لو لم نستثنها من باب مد اللين كم مد فيها؟ لو لم نستثنها من باب مد اللين فيها مدان، أحسنتم، ما هما؟ لين وبدل، بارك الله فيكم، لين وبدل. لو قلنا أتينا الموؤودة، أودة هذا هو ماذا؟ هذا هو البدل، والمو هذا هو اللين، ولكن استثنيت الموؤودة، هذه استثنيت، وأنما أودة لا على ما هي في باب مد البدل، لا استثناء فيها. المستثنى الآن مد اللين، المستثنى مد اللين. وكلمة موئلة، الموؤودة طبعا وردت في أي سورة؟ سورة التكوير في الآية الثامنة. وكلمة موئلة وردت في سورة الكهف في الآية 58، موئلة. لنلاحظ بارك الله فيكم وجه الاستثناء، لماذا استثنيت هاتين الكلمتين؟ قالوا العلماء رحمهم الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قالوا العلماء رحمهم الله أن الواو في كلتا الكلمتين متحركتين الأصل، أي إذا رجعنا هذه الكلمة إلى بعض تصاريفها، فقلنا في مثال موئلة ماذا نقول؟ وألا يائل، وألا يائل، نلاحظ، ووأد يائد، أي الذي دفن بنته. فلذلك أصبحت هذه الواو في الأصل أو الياء متحركة، وإنما سكنت عندما ماذا؟ لدخول الميم عليهما، لدخول الميم عليهما، فلذلك سكنت هذه الواو أو الياء، موئلة والموؤودة، وإلا أن الأصل فيهما الحركة. فإذا إذا حركت هذه الياء أو الواو فلم تعد من باب مد البدل، عفوا باب مد اللين، فإذا استثنيت لهذا السبب، لهذا السبب. والأصل طبعا النقل، والأصل النقل كما قلنا وكما يذكرون العلماء، وليس للعقل مجال في النظر إلا بقدر ما من إلا بقدر ما من النقل ظهر، فإذا الأصل فيه النقل كذلك، وهذه أسباب ذكرت لكي تساعد وتفهم الطالب لماذا استثنيت هذه الكلمات. الكلمة الثالثة وهي كلمة مختلف فيها، مختلف فيها. نحن كما أخذنا الآن، نعم نحن كما أخذنا الآن قلنا أن مد اللين عند ورش مقدار المد فيه كم؟ مقدار المد في مد اللين 4 أو 6 حركات. نأتي إلى كلمة، فقط أريد أن أذكر 4 أو 6 حركات. نعم، نأتي إلى كلمة سوءات. كلمة سوءات، الاختلاف بين أهل الأداء في هذه الكلمة، الاختلاف وقع بين أهل الأداء في كلمة سوءات. الأصل أن تقرأ هذه الواو بال4 أو 6 حركات، أليس كذلك؟ وهذه الكلمة وردت في القرآن الكريم في 5 مواضع، في سورة الأعراف 4 مواضع، في الآية 20 و22 و26 و27، ووقعت في سورة طه في الآية 121، ووردت بصيغة سوآتكم وسوآتهما فقط، سوآتكم وسوآتهما، فإذا وردت في 5 مواضع. والأصل عند ورش أن يمد هذه الواو 4 أو 6 حركات، ولكن أهل الأداء قرأوها بوجهين كذلك، ولكن بالقصر وبالتوسط، بالقصر وبالتوسط. الأصل كان أن تقرأ بالتوسط والطول، ولكن اختلف عليها، فقال المحققون رحمهم الله وتتبعوا أهل المذهبين في التوسط والطول، فقالوا أن من لهما الإشباع أي بال6 حركات استثنى هذه الكلمة وقرأها بالقصر، ومن كان يقرأها بالتوسط فهو على حاله بالتوسط. فإذا هذه الكلمة أي في هذه الواو وجهان، القصر والتوسط، بدل ما كان التوسط والطول، أصبح الآن معنا في هذه الكلمة القصر والتوسط. ولذلك قلنا أن في هذه الكلمة خلاف، أن في هذه الكلمة خلاف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل هذه الكلمة الآن علمنا وعرفنا ما فيها؟ قلنا الأصل أن يكون فيها القصر، عفوا التوسط والطول، التوسط والطول في الواو لورش. أما الآن على حسب كلام المحققين أنه يكون فيها القصر والتوسط فقط، القصر والتوسط. لنرجع ونرى لماذا استثنيت هذه الكلمة. يعني إذا كنت أمد مد اللين بالطول آتي على هذه الكلمة أقصرها، أما في حال التوسط تستمر على، نعم أحسنت بارك الله فيك، نعم. ولكن طبعا هنا هذه الكلمة معها ماذا؟ معها مد بدل، فسوف نلاحظ كيف نقرأ هذه الكلمة الآن. ولكن لا، هذا هو القول فقط. الخلاف الموجود يا أخ أبو النور، الخلاف الموجود هو القصر والتوسط. هناك من قال في البداية، قلنا التوسط والطول استثنيت، قلنا هذه الكلمة من المستثنيات، فهذه الكلمة اختلف عليها القراء أو أهل الأداء، فلم يستثنوها كاملا كموئلة وكالموؤودة وإنما اختلف عليها، هناك من قرأها بالقصر وهناك من قرأها بالتوسط، ولم تقرأ بوجه واحد أي استثناء عاما كموئلة وكالموؤودة. هل واضح الأمر؟ نأتي الآن بارك الله فيكم لماذا استثنيت هذه الكلمة، لماذا استثنيت هذه الكلمة. أولا كلمة سوءات، نأخذ خطوة خطوة بارك الله فيكم. كلمة سوءات جمع ماذا؟ كلمة سوءات جمع ماذا؟ نتحدث بارك الله فيكم في رواية ورش، في أصول رواية ورش، والآن نحن في باب المد والقصر، والآن في نهاية هذا الباب ونحن نتكلم في باب مد النين. سوءات جمع سوءة بارك الله فيكم، أي على وزن فعلة، على وزن فعلة. وقال العلماء رحمهم الله: وحق باب فعلة أن يجمع، وحق باب فعلة أن يجمع إذا كان اسما صحيح العين ثلاثيا مؤنثا على ماذا؟ اللهم آمين وإياك أخ الأصيل. أن يجمع بماذا إذا كان اسما صحيح العين ثلاثيا مؤنثا على وزن فعلات، بارك الله فيك أخ صوت الحق، على وزن فعلات بفتح العين، بفتح العين. وشبه كلمة صفحة صفحات، مروا صفحة صفحات. فإن كان معتل العين نحو بيضات بيضات ولوزات وسوءات كالكلمة التي معنا الآن، فأكثر العرب يسكنون الياء والواو استثقالا للحركة، للحركة على حرف العلة. أنتم معي بارك الله فيكم؟ نعم. بيضة بيضات ركنا، لوزة لوزات، سوءة سوءات، فسكنوا هذه الواو. وهناك من العرب يفتحونها كالصحيحة، يفتحونها كالصحيحة، يقولون بيضة بيضات، لوزة لوزات، سوءة سواءات. فلذلك فمن استثنى واو سوءات نظر إلى أن حق الواو في الأصل حركة فلم يمدها. فأنا أريد أن أصل لماذا لم يقرأها البعض بالمد. فمن استثنى واو سوءات أو سوءات نظر إلى أن حق الواو في الأصل الحركة فلم يمدها، فلم يمدها. ومن لم يستثنها الذي قرأ بالأربع، الذي قرأ بالأربع حركات، إلى أن هذه الواو ساكنة في الحال ولم ينظر إلى ذلك الأصل فمدها. فإذا الأمر كله على أن هذه الواو التي في سوءات كان الأصل فيها كذلك الحركة، فالعرب منهم من كان يحرك هذه الواو ومنهم من يسكنها، فمن يسكنها فأتى بالأربع حركات الذي قرأ بالأربع حركات، ومن استثناها فنظر إلى الأصل أنها متحركة كبعض العرب يحركون هذه الواو على وزن فعلات، فلذلك استثنيت هذه الكلمة. إذن المراد من هذه الكلمة الآن يا أخوة يا أخوات بارك الله فيكم أنها تقرأ لورش بوجهين وهما القصر والتوسط. ولكن هنا أريد أن أنبه على أمر، وهو بارك الله فيكم عندما نقول القصر ف في باب مد اللين ماذا يعني القصر، وخاصة في حال الوصل لا في حال الوقف. عندما أقول سوءات سوءات لا نقصد بالحركتين، أقصد سوءات كأي حرف ساكن، كأي حرف ساكن. القصر في باب مد اللين في حال الوصل لا يعد بالحركة بالحركتين، تقرأ كما تقرأ الآن أنت فوقكم يوم، فهذه. أما إذا وقفت كما تقف على خوف وصيف، إذا وقفت وأتيت للقراء جميعا بالقصر، هنا اختلف أهل الأداء. هناك من قال، اختلفوا على ثلاثة أقوال، هناك من قال أن القصر المراد به بالحركتين خوف بيت هذا، وهناك من قال أن لا مد فيها أبدا، خوف بيت صيف لا ليس هناك مد، وهناك من قال أن هناك مدا ولكنه دون المد دون الحركتين ولا يؤخذ إلا بالمشافهة. وهذا ما ذهب إليه شيخنا حفظه الله الشيخ الهروي الشيخ محمد سعيد، يقول أن هناك مد ولكن لا ليس بالمد الذي يصل إلى الحركتين وليس بالحرف الذي ينطق كالحرف فوقكم، هذا في حال الوقف. أما في حال الوصل لا خلاف على حروف اللين أنها تؤخذ بالحركة الواحدة أي بحرف ساكن صحيح كالساكن الصحيح، فوقكم موئلة الموؤودة سوآتكم. الأمر واضح بارك الله فيكم. أنتقل الآن إلى ما أريد أن أنبه عليه في كلمة سوآتكم، في كلمة سوآتكم، هذا هو ممكن أن يكون التنبيه الأخير بارك الله فيكم. ثم هناك بعض الأمور سوف تبقى معنا في باب مد في باب المد سوف نرجوها أو نؤجلها إلى الدرس القادم إن شاء الله، في بدايته نأخذ بعض المباحث ثم ننتقل إلى الدرس الذي بعده. هنا في هذه الكلمة بارك الله فيكم مد لين ومد بدل، أليس كذلك؟ سوآت سوآتكم اجتماع ماذا؟ اجتماع مد اللين مع مد البدل. والآن مد اللين في سوآت كم وجه؟ كم وجه في مد اللين في سوآت؟ نعم وجهان، نعم يا الفيصل ممتاز، وهما ما هما؟ القصر والتوسط. وفي البدل كم وجه؟ وفي البدل كم وجه؟ كم وجه؟ ثلاثة أوجه، ثلاثة أوجه في البدل، قصر وتوسط وطول. فإذا الحسبة العقلية أن نأخذ اثنين في ثلاثة أي ضرب الحاصل ضرب وجهين التوسط في ثلاثة البدل، فالحسبة العقلية كم؟ اثنين في ثلاثة، الشطار في الحساب في الرياضيات، ستة أوجه، نعم بارك الله فيكم. ولكن المعمول به والمقروء به أربعة أوجه من هذه الستة، أربع أوجه من هذه الستة، وهذه الأوجه بسيطة وسهلة. عندما نقرأ بقصر اللين، نقرأ بقصر اللين في هذه الكلمة، أنا أتكلم عن كلمات أخرى، إذا قرأت بقصر اللين لك في البدل الأوجه الثلاثة، أي يجوز لك القصر مع القصر والقصر مع التوسط والقصر مع الطول. كيف؟ أقرأ لكم الآن مثلا كلمة سوآتكم، سوآتكم سوآتكم سوآتكم، هذه ثلاثة أوجه. ووجه واحد الرابع هو التوسط مع التوسط، التوسط مع التوسط، لأن من قرأ بالتوسط في اللين كان مذهبه التوسط في البدل أيضا. فنقرأ سوآتكم، فإذا أربعة أوجه اكتبوها بارك الله فيكم، قصر اللين مع الأوجه الثلاثة. نعم، وهذا ما قاله الإمام الجزري رحمه الله في طيبته. الثلاثة الأوجه الثلاثة الأولى قصر اللين مع ثلاثة البدل، ثم الوجه الرابع توسط اللين مع توسط البدل. وهناك أوجه طبعا عند التقاء البدل مع اللين وعند التقاء البدل مع العارض للسكون، سوف إن شاء الله نتطرق إليها في الدرس القادم. هذا ما كان لدي في باب مد اللين، ومن له سؤال أو استفسار أو أي أمر فليتفضل. نعم، أخ صوت الحق يقول كلمة أرأيت إذ أوينا، ما بهما بارك الله فيك، ما هو سؤالك عليهما؟ أرأيت طبعا هناك فيها وجهان، نعم، مع إبدالها إلى ألف، وهناك التسهيل فيها التسهيل، وسوف نتطرق إليها إن شاء الله في الكلمات التي تأتينا كقواعد، ولكنها وردت في الفروش. وإذا وينا، إذا وينا، إذا كنت لا لم نأخذها بعد ولم نأتي إليها، هذه كلمات سوف تأتينا في باب فرش السور إن شاء الله. حياك الله أخي الفيصل بالسلامة إن شاء الله. هل هناك سؤال أم أمر آخر بارك الله فيكم؟ تفضل أخ أبو عزيز، وفقك الله إن شاء الله، بارك الله فيك إن شاء الله، أضفك سوف أضيفك إن شاء الله. تفضل أخي. نعم، الأخ أبو عزيز يقول العلاقة بين المدود، وهذه في درسنا القادم إن شاء الله سوف نتكلم عنه إن شاء الله. هذا ما قلته سوف يتبقى معنا ما هو كان في مراتب المدود، وكيف نتعامل إذا التقى اللين مع البدل، وكيف نتعامل إذا التقى البدل مع العارض للسكون، وكيف نتعامل مع هذه المدود، فسوف نتكلم عليها إن شاء الله في الدرس القادم، لأن لو تكلمنا عن هذه الليلة نحتاج إلى أمثلة وسوف يطول بنا الأمر. إن شاء الله ننهي إن شاء الله ونتوقف إلى هنا، وإن شاء الله الدرس القادم إن شاء الله سوف نأخذ في هذه الأمور، وسوف إن شاء الله إذا كان يعني وقت سوف نتكلم في باب الهمز المفرد إن شاء الله، والدرس القادم طبعا في باب التجويد يوم الخميس إن شاء الله، يعني نواصل دروسنا في التجويد إن شاء الله. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. نختم إن شاء الله بالدعاء بارك الله فيكم. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، أنزلت إلينا خير كتبك، وأرسلت إلينا أفضل رسلك، وشرعت لنا أفضل شرائع دينك، وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس، وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس فيه التباس، ولك الحمد على ما يسرت لنا في هذه الليلة من هذا الشهر الكريم بمدارسة القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم لك الحمد في الإسلام، ولك الحمد في القرآن، ولك الحمد في المال والأهل والولدان، كبت عدونا وبسطت رزقنا وجمعت فرقتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تجزل كثيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحانك ربنا ما أحلمك، سبحانك ربنا ما أكرمك، سبحانك ربنا ما أعظمك. اللهم إنا نسألك أن تسهل علينا كل شدة قبل الآخرة يا رب العالمين، حتى تبلغنا جنتك، وحتى تدخلنا عليك بسلام آمنين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين يا ربنا في كل مكان، اللهم انصرهم وقو إيمانهم يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم، أسأل الله سبحانه وتعالى القبول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.